لكن هذا الإنسان كرم. من أكبر يعني التكريم إعطاء العقل، وإنزال الوحي عليه، وجعله مكلف عبد لله يطيعه. إذن والله لقد كرمنا بني آدم، أي شرفناهم وفضلناهم. وهذا التشريف واضح، كل ما في الكون مسخر للإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض هو لبني آدم، وحملناهم في البر والبحر. في البر الدواب سخرها لهم، تجد الإنسان الضعيف يقود الجمل ويركب الجمل، الفرس القوي، الفيل، أيوة. سخر لهم الدواب، وسخر لهم الفضاء، وسخر لهم البحار، وأعطاهم الحيلة، وأعطاهم العقل. إذا كرمنا بني آدم، وجعلنا لهم يعني تسلق ليسافروا في البر على الدواب وعلى القطارات وعلى السيارات، وفي البحر في السفن، وفي الجو في الطائرات، ورزقناهم من الطيبات. الطيبات هنا محتملة للمستلذات والحلالات. الحلالات للمسلمين، والمستلذات المطابات للجميع، أو هما معا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، شرفناهم على كثير ممن خلقنا، كثير ممن خلقنا تفضيلا عظيما، تفضيلا كبير. هنا وقفة، ما قال وفضلناهم على الكل، فضلناهم على كثير. قال العلماء كثير محتملة لأمرين، الكثير تقال للكل، كما أن القليل تقال للا شيء. قليل بها الأصوات إلا بغامها، أي لا أصوات فيها. إذن فضلناهم على كثير، أي فضلناهم على الجميع. وقيل فضلناهم على كثير وبقي القليل، وقيل هم الملائكة، وقيل لا، هو أخبر أنه فضلهم على كثير وسكت عن المفضل عليهم. احتمل أن يكون هؤلاء أفضل، ومحتمل أن يكونوا إيش؟ متساوي. قال العلماء رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من إيش؟ من بقية الخلق. و صالح الملائكة أفضل من عصاة المسلمين، لأن الملائكة الله لما خلقهم نزع منهم الشهوة، يعني يلهمون النفس كما التسبيح كما نلهم نحن النفس، ولذلك عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يعني يسبحون ويهللون ويقدسون ويعبدون الله كما نحن نلهم النفس. نحن الآن ملهمون إيش؟ أن نتنفس، نايم، صاحي، ماشي، جالس، فرح، غضب، دائما نتنفس. الملائكة دائما يسبحون. فلذلك قالوا إذا استقام بنو آدم فهم أفضل، لأن الملائكة لم تركب فيهم الشهوة، وأن بني آدم ركبت فيهم الشهوة، فإذا كابدوها وجاهدوها واستقاموا يكونون أفضل، لأن نهى النفس عن الهوى. لذلك هذه الشهوة المركبة في الإنسان وخلق ضعيف، من قاومها واستقام يكون أجره عظيما. وهذه أمور لا يتعدى فيها النصوص يعني. نعم. إذن وفضلناهم، أي هم بنو آدم، على كثير ممن خلقنا تفضيلا عظيما. يوم ندعو اذكر. أو التفضيل حاصل وواقع يوم ندعو كل أناس بإمامه. إن أحببت تقول اذكر أو تفضيلا يوم ندعو كل أناس. التفضيل متى يكون؟ يوم ندعو كل أناس. فإن أردت أن تجعل المتعلق بيوم اذكر أو تفضيلا المصدر هذا ندعو كل أناس بإمامه. ندعو ننادي كل أناس كل جماعة بإمامهم. الإمام هو من يقتدى به سواء كان رسولا أو قائدا أو كتابا أو عملا، لأنه لا يخلو من أن يكون واحد من هذه. لأن الإمام هنا لا يخلو من أن يكون قائدا اقتديت به أو رسولا أو كتابا جاءك من الله أو عملك أنت التي كتب عليك. والكل قيل. وأقوى شيء أنه عمل الإنسان الذي كتب عليه، بدليل قوله يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه. هذه مرشحة لهذا ومقوية له. وإن كان كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن أبعد هذا الإنسان يقول ما نسيت أو ما علمت؟ لا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إما برسولهم أو بمن يقتدون به أو بالكتاب الذي فرض عليهم اتباعه أو بعملهم. والذي يرشح السياق ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالعمل الذي فعلوه واقتدوا به، فنتيجة العمل هي متقاربة، لأن الخلاف تنوع، لأن الرسول يتبعونه والكتاب يعملون به وعملهم يكتب عليهم، وكلها خلاف تنوع ليس تضاد، كله يصب في جهة واحدة. بعدين فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من أعطي كتاب عمله بيمينه، هذه اليمين، يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل ما يكون في وسط النوى أو ما يفتله الإنسان بين أصبعيه من الوسخ ومن الأشياء الصغيرة، وأكثر ما يقال الذي يكون في وسط النوى، أي لا يظلمون فتيلا، لا يظلمون نقيرا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن يا أحبة، أهل بعد هذا عذر؟ أهل بعد هذا البيان من عذر؟ إذن كل واحد يجتهد. ندعو كل أناس بكتابه، فمن أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولو ما يقرأ يقرأ، ولا يظلمون أقل عمل، ولا يظلمون فتيلا، بل تضاعف الحسنات، أقل مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، أقل مضاعفة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700، إلى أضعاف ضعيف، إلى شيء لا يعلمه إلا الله. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الخير كثير لكن لمن يعمل، الخير كثير لكن لمن يخلص، الخير كثير لكن لمن يعلم قبل أن يعمل، لمن يعلم قبل العمل. الذي يعمل قبل أن يعلم يكون العمل مدخول. لذلك قيمة العمل أنه يرشد العلم، يرشد لك العمل، العلم يرشد لك العمل، يجعل العمل القليل مبارك زكي أجره كثير. إذن لا يوجد شيء أفضل من العلم. العلم هو اللي يمايز الناس، العلم هو اللي يجعلك تخاف الله، العلم هو اللي يحميك، العلم هو اللي يحميك من الشيطان، يحميك من الهوى، يحميك من الشهوة، يحميك من الشبهة. فلذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه، يقرأ كتابه ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون شيء. طيب ما لا يفعلهم؟ تضاعف لهم الحسنات، أي حسنة بعشر أقل شيء بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ومن تاب مسح الله عنه، ومن تاب وعمل الحسنات بدل الله له السيئات حسنات، والذي تنسى تسامح فيه، والذي اضطررت تسامح فيه. ما ربنا كريم، أي شيء تنسى خلاص رفع عن أمة الخطأ والنسيان، اضطررت أبواب الأمام مفتحة، أي شيء تضطر له مسامح. كذب ميتة، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة. لكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر ومن يقول أنا مضطر وهو غير مضطر، المضطر لا يخفى على الله، فالله يسامح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت. دين جميل، دين رائع، يجب أن ننفض عنه الغبار ونزيل عنه الغبش الذي وضعناه عليه حتى تتسابق الأمم في الدخول في هذا الدين الذي يحل كل مشكلة ويدعو لكل فضيلة، ومن تبعه يضمن له السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. كتاب من تمسك به أوصله إلى الجنة، العروة الوثقى، لا يضل ولا يشقى من تمسك به. فحري بنا أن نهتم بالبرامج الجادة لإنقاذ البشرية. البشرية إذا لم تنقذها الأمة المسلمة من ينقذها؟ إذا لم تنقذ أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البشرية من الضلال والكفر والبعد عن الله والاستغراق في المعاصي، إذا لم تنقذ الأمة المسلمة العالم من الكفر من ينقذه؟ خير أمة ليش أخرجت للناس، ما لا تفعل؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. إذن لا بد أن نعتني بالبرامج الجادة حتى ننقذ البشرية. نبين كيف الإنسان نهى عن البيوع التي تدمر العالم، لأن أكثر ما يدمر العالم الربا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، الربا يدمر. كيف الله جاء ببدائل الربا من غير إخلال بالاقتصاد ووضح، جعل في الحلال غني عن الحرام، انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، حرم عليكم المضار وأباح لكم المنافع والمتع والحلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذه الأمة أكرمها الله وحباها بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونبي على خلق عظيم شرفه الله، وبنظام كامل محكم. فحري بنا أن نقدر الأمور بقدرها، وأن ندعو لديننا في ضوء ديننا، وأن نكون سبب في إنقاذ البشرية. وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بالعلم والعمل، بالبرامج الجادة المبنية على أساس العلم والمعرفة والتخطيط. إذن يقول جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أعطي أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ويفرحون وينشرحون ولا يظلمون مما فعلوا قليلا ولا كثيرا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في الدنيا أعمى البصيرة موارد العلم لم يستعملها في شكر الله، لم يستعملها في الفهم، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يسجد لله، لم يتصدق لله، لا يبالي، فهو في الآخرة أعمى. من ترك العمل في الدنيا فالآخرة ما فيها عمل، فيها جزاء، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن من كان في الدنيا لا يعمل للدين ولا يؤمن ولا يصلي فهو في الآخرة لا يؤمن ولا يعمل ولا يصلي، لأن الآخرة ما هي دار تكليف، دار جزاء. فهو يبعث على ما مات عليه، على ما مات عليه. لذلك هذه الموارد إذا لم تستعمل لشكر الله فقد تكون سبب فيش في وقوع الإنسان في الورطة. ولذلك قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تقرأ المصحف، تسمع القرآن، كيف ننقذ نفسي، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني، كيف ننقذ أقربائي من النار. أعطاك موارد العلم لتشكر الله وتنتج لدينك ولأمتك قبل أن تموت، بخلاف أهل النار، بخلاف أهل جهنم، بخلاف الكفار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بالله عليكم هل بعد هذا نحتاج إلى بيان؟ إذن كل شيء وضح وبين، ولم يبق لنا إلا نتكل على الله ونشتغل. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن قبول الحق وعن سماعه وعن فهمه فهو في الآخرة أعمى وأضل طريقا وأبعد. إذن الدنيا هي المزرعة، الآخرة جزاء، الآخرة كل واحد يأخذ عمله، أما الدنيا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فكل واحد وعمله. ولذلك الله جعل الدنيا قانون إيش؟ معاوضة، بيع وشراء، أوفوا بعهدي أوفي، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. لذلك لولا المشقة إيش؟ ساد الناس كلهم، لولا المشقة كان الناس كلهم أسياد سادة، لكن السيادة مشقة. ولذلك إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن السؤدد ينال بحمل الصعوبات واحتمال الناس، هذا الذي ينال به الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. تتحمل عن الناس وتنفق عليهم وتعالجهم وترد عنهم الظلم، ومن أساء عليك فتتحمل إساءته لا تكافئه. هذا يكون وش؟ هذا هم أهل الفضل وأهل الرفعة وأهل الكرامة وأهل المنزلة في الدنيا والأخرى، لأن الحياة تعطي للإنسان إيش؟ ما يعطي لها، ما في، اللي يشتغل يكسب واللي ينام يخسر. ذلك الله يقول وقول اعملوا فسير الله عملكم، تعاونوا افعلوا الخير كونوا مع الصادقين اثبتوا. أوامر معطلة سببت لهذه الأمة مشكلة ونواهي منتهكة. إذن أكبر مشكلة تعيشها الأمة المسلمة نواهي منتهكة وأوامر، هذا الذي سبب لنا التقويم. فإذا فعلنا الأوامر وعملنا بها وتجنبنا النواهي خلاص صرنا في المكان اللائق بنا. أما إذا أردنا أن نأخذ الثمن والمثمون ما حصل هذا، ما هو معقول واحد يأخذ الثمن والمثمون. الذي يأخذ البضاعة يدفع إيش؟ الثمن. أما تأخذ البضاعة والثمن ما يمكن. لذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى. الجنة لها ثمن، ومن كان في الدنيا أعمى عن قبول الحق وفهمه والعمل به فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال لنبيه وإن كادوا لا يستفزونك لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه الآية فيها إشكال، وهي آيات أخرى. والأسلوب أن الكفار اجتهدوا وكادوا في ظنهم أنهم يقربون من إبعاد النبي صلى الله عليه وسلم عما هو عليه من الحق. وإن كادوا ليستفزونك ليفتنونك، يعني ليبعدونك ويعطلونك عن العمل بالقرآن الذي أنزلناه إليك. كادوا في نفوسهم يظنون ذلك لما رأوا من طيب خلقك ومن سماحتك ومن عدم مخابرتك الإساءة بالإساءة ولما تتصف به من الآداب. وهذا الذي ينبغي أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قارب ذلك، وإنما هذا شيء في أذهانهم هم. وإن كادوا فيما يظنونهم لا يفتنونك عن الذي أحناك. ومما يقوي هذا ولولا أن ثبتناك، هذا أحسن ما يقال في الآية. ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يركن إليه أبدا، وإنما هذا من باب ربط الجزاء بالشرط، والشرط لن يتحقق فالجزاء لم يتحقق. كما قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فثبتناك فلم تركن إليهم. كما قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها ولولا حرف امتناع لوجود. وهذا الذي يكون أسلم وأبعد. إذن ولولا أن ثبتناك لقد كدت قاربت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو فرضنا أنك فعلت ذلك إذن لأذقناك يا نبي ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات، لأن حسنات سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو لأن سيئات المقربين ليش حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن يعني كل ما عظمت منزلة الإنسان كل ما كان الابتلاء له أعظم. أشدكم بلاء النبيون ثم الأمثل فالأمثل. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما قارب ذلك، ولكن لأنه ثبته فلم يركن إليهم. وهذا فيما كان في أذهانهم ظنا منهم أنه لمقاربة لحظهم له وسكوتهم عنه ظنوا أنه أيوة. ولولا أن ثبتناك ولولا أننا وطدناك وثبتناك على العمل بما جئناك به لقد قاربت أن تركن إليهم وتميل إليهم فيما يطلبون منك، لأنهم قالوا لا نتركك تطوف بالكعبة إلا إذا لمست آلهتنا. هذا طبعا لا يصح. والقول الثاني أنهم قالوا اذكر آلهتنا بخير، وكل ما ورد في هذا لا يصح منه شيء، وإنما سياق الآية أنهم حاولوا معه حتى ظنوا أنه يقارب شيء من ذلك، ثم أن الله تعالى ثبته فلم يقارب شيئا من ذلك. ولو فرضنا أنه فعل ذلك وحاشاه من ذلك لأضعف له العقاب، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن لو حصل منك شيء من ذلك وحاشاك من أن يقع، إذن لكانت العقوبة عليك مضاعفة بالنسبة لغيرك لما حباك الله به من الفضل والمنزل والشرف، وقد عصمه الله. لا ينطق عن الهوى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولذلك أكرمه وأعزه وجعل رفع الصوت عنده قد يكون سببا في إحباط العمل. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون. فالله أعطاه منزلة ورفعة لم يعطها لغيره، ولكن ينبغي أن لا نعطي نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما أعطاه ربه، فلا نعطي حق الله لأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي ربنا جل وعلا، ونضع كل شيء في محله. إذا لأعلاك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا الذين هم اليهود ليستفزونك ليخرجوك من المدينة إلى الشام بقولهم إن الأنبياء لا يكونون إلا في الشام، وإن كادوا ليستفزونك عن الأرض من الأرض ليخرجوك منها. كادت اليهود أن تخرجك من المدينة بقولها إن الأنبياء في الشام ولا يكونون في غير الشام، ولو أخرجوك من المدينة هم يهلكون، لأن ما فيه أمة تخرج نبيها إلا جاءها الهلاك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها المدينة، وإذا لا يلبثون، وإذا لو فعلوا ذلك لا يلبثون خلفك أو خلافك إلا قليلا. سنة، هذه طريقتنا وعادتنا على من أرسلنا من رسلنا، فإنه إذا أخرجه الناس أو لم يؤمنوا به أو فعلوا به شيء عند ذلك يؤخذون، ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تبديلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.